السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومساك صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الأحد 15 أو 16 من شهر محرم الحرام سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق 15 من شهر سبتمبر لسنة 19 و2000. وصلنا إلى كتاب الصيام، ونبدأ إن شاء الله تعالى في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ضحية الصديق. سم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الصيام. الصيام في الأصل في اللغة هو الامتناع، امتناع عن الشيء. تقول: صمت عن الكلام، صمت عن الكتابة، صمت عن الخروج، صمت عن الأكل، وهكذا. فهذا الأصل في الصيام، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. تقصد الصوم عن الكلام، الامتناع من الكلام. أما الصوم شرعا فهو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب بنية، الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر، من ظهور الفجر الصادق يعني، إلى غروب الشمس بنية. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرضة عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أركان الإسلام الخمسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، هذه مفروضة على كل الأمم، كل الأمم. هذه أركان مشتركة مع كل الأنبياء، لكن فقط أشهد أن محمد رسول الله لأمتنا، الأمم السابقة حسب الرسول الذي يكون عندهم. لكن شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، هذه مفروضة على جميع الأمم. ومنها قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقول الله تبارك وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه الفرائض الخمس مفروضة على جميع الأمم السابقة وعلى أمتنا أيضا. قال: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هل سمنا يعني متى يجب الصوم أو على من يجب الصوم؟ هذا اشتراط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم، أو أن يكون مسلما. غير المسلم لا يطالب بالصوم، وإنما يطالب بالإسلام. غير المسلم لا يقال له صوم، ولكن يقول له أسلم، كما أنك لا تقول له صل، ولكن تقول له أسلم. أولا يدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يطلب منه أن يصوم. كذلك لو أراد الحج مثلا غير المسلم، قال بحج، ما يمكن أصلا، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهما، لا يقول أنا بحج، لا ما تحج حتى تسلم. كذلك الصلاة، لو جاء ودخل بين صفوف المسلمين قال أريد أن أصلي، يقول لا ما تصلي معنا، أنت غير مسلم. فالقصد إذن أن الصوم إنما يجب على المسلم. قال: البالغ العاقل. البالغ العاقل يعبر عنها بعض أهل العلم أحيانا بالغ عاقل، بعضهم يعبر عنها بمكلف، يعني أحيانا بعض الكتب يقول المكلف، بعضهم يقول البالغ العاقل. البالغ العاقل هو المكلف، لأن التكليف لا يكون إلا على البالغ ولا يكون إلا على العاقل. فإذا قالوا بالغ عاقل أو قالوا مكلف هي بمعنى واحد. بالغ فالصغير غير البالغ، ولو كان مميزا أو 7 سنين 8 سنين 9 سنين هذا لم يبلغ، لكن يعود على الصوم كما كان الصحابة يفعلون، يعودون أولادهم على الصوم، لكن لا يجب عليهم، بحيث أنه لو أفطر لا يأثم إذا أفطر. ولذلك على الصحيح إن شاء الله أيضا لا يعاقب، بخلاف الصلاة التي فيها الحديث أمرهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، أيضا هنا الضرب طبعا على خلاف في صحة الحديث، لكن على صحة الحديث الضرب هنا المقصود به ضرب التأديب وليس ضرب العقوبة، لأنه لا يعاقب أصلا، هو غير مكلف. وكذلك في الصوم ما يكلف بالصوم، أي يجب عليه الصوم ويأثم إذا لم يصم ويقضي إذا أفطر، هذا إذا كان بالغا، أما غير البالغ فلا يجب عليه، وإنما يعود الأطفال على الصوم. عاقل المجنون كذلك لا يجب عليه الصوم، المجنون لا يجب عليه الصوم وإنما يجب على العاقل. قال قادر على الصوم، هذا هو الأصل. لذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا إذا كان الإنسان مريضا عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه، يفطر وإنما يقضي إذا شفي، إذا كان مرضه يرجى برؤه، لأن المرض نوعان، هناك مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه. من الذي يقدر ذلك؟ الطبيب الحاذق. يعني بعض الأمراض مثلا الطبيب يقول هذا لا يمكن يصوم طوال حياته، مثلا مثل عند غسيل الكلى مثلا صار فركات يشفيهم، أو واحد عنده مثلا في الكبد أو عند يعني المهم أو سكر مرتفع جدا لا يمكن، يعني مثل هؤلاء لا يجب عليهم الصوم أصلا، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا يسمى مرض لا يرجى برؤه. لكن إذا كان المرض يرجى برؤه، الحين مريض لكن إن شاء الله متوقعين إن شاء الله بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد شهر يستصح وترد أموره طيبة وكذا، هذا يقضي لا يطعم، هذا لا يطعم وإنما يقضي بعد ذلك. فالمريض إذن لا يجب عليه الصوم الآن، لكن قد يجب عليه قضاء وقد لا يجب عليه قضاء بحسب المرض، هل يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. هنا كذلك لو قال المؤلف مقيم مثلا جيد، لأن المسافر كذلك لا يجب عليه الصوم، لا يجب على المسافر إن كان منكم مريضا أو على سفر، كذلك المسافر لا يجب عليه الصوم، وإن صام فلا بأس، كما يقال يعني المسافر على الصحيح أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، بخلاف مذهب الظاهرية أنه يجب عليه الفطر المسافر، والصحيح أنه لا مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالمهم أن من يجب عليه الصوم إذن هو المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم المقيم. طيب قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. هذا الدين دين نظام ليس فوضى، وإذاك الآن مثلا واحد جاء وقال بصلي الظهر، نقول لا مو بكيفك، ليش؟ نظام، ما دخل وقت الظهر، صلاة الظهر إنما تبدأ إذا زالت الشمس، الآن ما زالت الشمس ما يصير تصلي الظهر. قال طيب بصلي، صل بس مو ظهر، ما تعتبر لك ظهرا. واحد يبي يزكي مثلا وما عنده نصاب، نقول لا الزكاة تجب بالنصاب. واحد يبي حج الآن، نقول لا ما يصير حتى يأتي وقت الحج. وهكذا الصوم، صوم رمضان، واحد يقول بصوم رمضان من الآن، يقول لا ما دخل رمضان حتى يأتي شهر رمضان. طيب كيف نعرف أنه أتى شهر رمضان؟ الأشهر العربية في الأصل، الأشهر العربية إما 29 وإما 30 فقط، لا تزيد ولا تنقص أبدا، لا يمكن يكون شهر عربي 28 ولا يكون شهر عربي 31، كل الشهور العربية بين 29 و 30 بخلاف الإفرنجية توصل 28 وتوصل 31، لكن الأشهر العربية أبدا 29 يا 30. فيوم 29 من شعبان، يوم 29 من شعبان غدا يحتمل أنه 30 من شعبان، ويحتمل أنه الأول من رمضان. ما الذي يجعلنا نجزم أنه 30 من شعبان أو أنه الأول من رمضان؟ رؤية الهلال، رؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال رآه الناس ليلة 30 من شعبان، طيب رأوا أو قبيل المغرب رأى الناس الهلال، قالوا بس خلاص معناته غدا رمضان، لأن هذا هلال رمضان، هلال رمضان، إذن غدا رمضان. إذن برؤية الهلال يجب الصوم برؤية هلال رمضان. طيب إذا ما رأينا الهلال، ما رأينا الهلال، ما رأينا الهلال معناته ما طلع، ما ولد الهلال، فماذا يعني هذا؟ يعني أن غدا 30 من شعبان، إذن غدا شعبان، إذن متى يكون رمضان؟ بعد غد. يحتاج نشوف الهلال؟ ما يحتاج. لماذا؟ اكتمل شعبان 30، مستحيل يكون شعبان 31، خلاص إذن بعد غد رمضان يقينا إذا لم نرى الهلال. طيب هذا إذا كانت السماء صحوا. طيب إذا ما كانت السماء صحو، مثل كان هناك غيم، ممكن؟ ممكن. إذا كان غبار كذلك. فإذا هناك في أسباب تمنع من رؤية الهلال، من غيم أو قتر. الغيم معروف، والقتر اللي هو الغبار. إذا جاءنا غبار أو غيم ماذا نفعل؟ مذهب أحمد يقول نصوم. ليش؟ واحتمال طلع وحنا ما شفناه بسبب الغيم أو الغبار، احتمال طلع، ومن باب الاحتياط، من باب الاحتياط أن إيش؟ نصوم. طيب وجيه، قول وجيه جدا. قول الثاني قول أكثر أهل العلم، وهو أيضا رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أن لا ما نصوم. ليش؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، غم يعني شنو؟ ما قدرتوا تشوفونه، غم عليكم ما قدرتوا تشوفون بسبب الغيم أو القتر. طيب فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه إذا كان غيم أو غبار فنعتبره من شعبان، نعتبره من شعبان. طيب عدينا من شعبان، ولما أفطرنا وكذا بعدين ظهر لنا لا كان طالع الهلال وحنا ما شفناه بأجل الغيم والقتر، الأمر سهل الحمد لله، نكمل فنشوف. إذا انتهى الصوم، صمنا خلصنا وجاء العيد، العيد يوم واحد اللي هو عيد الفطر، يوم واحد أول شوال، الأول من شوال، هذا يوم العيد، من باكر نقضي هذا اليوم، يقضى هذا اليوم، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. بعض الناس وإذا طلع مشكلة، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، الله كلفنا نشوف، كان غيم كان قتر الحمد لله، احتمال إنه مو رمضان، احتمال إنه رمضان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدته شعبان يعني 30، فنفطر ونكمل شعبان، وإذا ثبت أنه من رمضان صمنا يوما مكان. طيب ما ثبت شيء، يعني جينا من غد شفنا الهلال وكذا، وهذا احتمال، احتمالنا الأول من رمضان ثاني رمضان، ينظر إذا كمل رمضان 29 يوم مع ذاك اليوم بدون ذاك اليوم، إذا كمل 29 خلاص الأمور طيبة. إذا لا 28 يوم رمضان بعدين شفنا هلال شوال، معناته يقينا شنو؟ فوتنا يوم من رمضان، فوتنا يوم مرة نقضي هذا اليوم. بس الأصل أن لا يأخذ الموضوع إيش؟ أكبر من حجمه، خاصة أنت تتكلم أن هذا الشرع حق اللي عنده ميكروسكوب واللي ما عنده، واللي بالبار واللي بمجاهل أفريقيا ومجاهل أمريكا الجنوبية، واضح ولا لا؟ هو الشرع للجميع، لأنها عندما تقرأ القرآن الكريم زين وتقرأ السنة النبوية، هل هي الكويت ولا السعودية ولا القطر ولا الجزائر ولا المغرب؟ لا، وإنما هي لكل أحد في كل مكان في كل زمن، هذه شريعة كاملة، فالأمر للجميع. تقول والله أنا أقدر أشوف الميكروسكوب، ما في مشكلة تشوف الميكروسكوب، لكن أهم شيء لابد رؤية العين مجرد، الميكروسكوب فقط يحدد لك إيش المكان بس، إذا هو هناك توخر الميكروسكوب وتشوفه بعينك، شفته بعينك نعم، ما شفته بعينك الأصل عدم ولادة الهلال. طيب يقول ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. الأصل في أي شهادة أنه يشهد اثنان. إلا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة واحد، كما جاء حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالصوم. يعني قبل شهادة إيش؟ واحد، وشهادة ابن عمر يقول تراءى الناس الهلال، يعني مثل الحين عندنا الحين، لا صار 29 من شعبان الناس قاعد طالع، شفت الهلال ما شفت، تشوفون يتجمعون وكذا. يقول ابن عمر تراءى الناس الهلال يعني في يوم 29 من شعبان اللي غدا احتمال رمضان احتمال لا. يقول فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالصوم، ولم يقل إيش؟ روح تأكدوا، أخاف أنه متوهم، خاف أنه كذا، خاف أنه كذا. طبعا مع هذا الأصل في القاضي، لأن الشهادة تكون عند القاضي، الأصل في القاضي أن يتأكد من هذا الذي أول شيء لابد يكون عدل، معروف بالعدالة، لازم يكون يعني إنسان يعني خلنا نقول ما في عيب في نظره. طيب ما يجينا واحد مثلا شوفه ضعيف مثلا ويقول رأيت الهلال، ما يجينا واحد متهم في دينه ويقول رأيت الهلال، لابد أن أو حتى يسأله يقول له وين شفته، يمكن يأشر بمكان غير مكان ولادة الهلال. طيب يقول شفته الصبح، يقول له ما شفت الهلال، الهلال ما يطلع مني، يطلع مني، واضح ولا لا؟ فهنا إذا تأكد القاضي من شهادة الشاهد أنه فعلا رأى الهلال أذن بالصوم. وأذكر كان يذكرون لنا طرفة عن أحدهم أنه جاء يشهد عند القاضي يقول رأيت الهلال، فقال للقاضي أكيد، لأن الناس اجتمعت وهذا ما حد شافه إلا أنت، قال لي شفته، قال بأي جهة، قال المهم وصف الجهة صح بس كلنا كان طالع. فشك القاضي أن تكون شعارة مثلا بين رموشة مثلا يشوفها، لأن الهلال يطلع شنو؟ نحيف صغير. فقال القاضي اقترب فمسح على عينيه هكذا سوى القاضي يعني على اساس يطيح الشعرة. قال انظر الآن، قال قال غاب قال ما غاب بس تتوهم. فكانت الشعرة هنا فيظنها هي الهلال الذي يرى، خاصة أن الناس البقية لا يرونه. فالمهم القاضي يتثبت، القاضي يتثبت من هذا الشاهد إذا اطمأن إليه أنه صادق وأن رؤيته صح وأنه نظر في المكان الصحيح، فهنا يأمر الناس بالصوم. نعم. قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم، تبييت النية لابد منها، إنما الأعمال بالنيات. يعني الآن لو واحد فينا مثلا مضيع، خاصة واحد قايم من النوم مصيف ولا شيء ولا دش المسجد يحسب صلاة العصر مثلا ونوى صلاة العصر، ولا الناس صلي الظهر في أثناء الصلاة مثلا تفطن أن هذه صلاة الظهر مو العصر، شو المفروض يسوي؟ يقطع الصلاة ثم يكبر بنية الظهر، ما يصير يغير النية داخل الصلاة، لأن النية لابد أن تكون في الصلاة كلها. فهنا يقطع الصلاة لأن نواها عصر وهي ليست عصرا وإنما هي ظهر، فنقول اقطع الصلاة ثم كبر بنية الظهر. كذلك الصوم، الصوم لابد له من نية، لابد له من نية. لو إنسان مثلا نوى أن يفطر مثلا غدا مثلا، طيب، أو خلنا نقول هو يعني مسافر، يجوز له الفطر، يجوز له الفطر زين، والشباب اللي وياه كلهم مسافرون وكذا قالوا ترى بكرة راح نتغدى وكذا لأنهم مسافرون معذورون. طيب فالمهم يوم استيقظ قريب الظهر مثلا من النوم والنهار مو طويل، قال ها خلصوا أبصوا حق أفطر، خاصة بعد بيطبخ فلان طباخة مو بالحيل زين، خلي بكمل. يصح، يصح إذا كان صيام نافلة، أما فريضة لا. ليش؟ لازم يكون ناوي من الليل، لكن قبل ما ينام كان ناوي، قبل ما يدخل عليه الفجر يكون كان ناوي الصوم. أما ينوي من النهار، الآن غيرت رأيي، هذا في النافلة فقط، أما الفريضة فلا بد من أن تكون النية موجودة من الليل، هذا الأصل. وهل يشترط كل ليلة في رمضان أنوي، ولا تكفي نية واحدة لكل رمضان؟ الصحيح والله أعلم أن رمضان وحدة واحدة،

الذي يأتي إن صمت مرض، مثل اللي يأخذ مثلا الأبر السكر مثلا، إذا امتنعت عن الأبر يأتيك تعب، إذا أخذت الأبر ما يأتيك التعب، فالمرض يأتي مع الصوم. الثالثة أن يزيد المرض مع المرض موجود لكن يزيد مع الصوم. إذا عندنا أربعة أنواع، إما مرض لا يؤثر على الصوم هذا يصوم، إما مرض يأتي مع الصوم فهذا مخير، مرض يزيد مع الصوم هذا كذلك مخير، مرض يتأخر شفاؤه مع الصوم هذا مخير، بشرط قالوا ألا يلقي بيده إلى التهلكة، بشرط ألا يلقي بيده إلى التهلكة، يعني مثل إنسان مثلا إذا ما أخذ الدواء زين لا يتعب وتعب شديد وكذا، مثل اللي بعض الناس يشوفهم يصوم يطيح عليهم ويغمى عليه وإسعاف وقصة طويلة، هذا قد يكون الصوم في حقه محرم، لا يجوز له أن يصوم لأن حالته لا تسمح. مثل الحين هذول اللي يسوون شو اسمه قص المعدة، اللي يقصون المعدة الآن غالبهم أو كلهم يمكن خاصة إذا كان قريب من رمضان يقول لا تصوم، ما تقدر تصوم أنت، لازم تمتنع عن الصوم لما يمر سنة أو أشهر معينة، كم شهر يقولون عادة؟ حد عنده فكرة؟ يعني بتسوون كلكم ما سويتوا معدة؟ زي الحمد لله. طيب اللي يعرف أحد سوى المعدة يعني كم يقولون إلا عادة؟ 17، أنا أشوفهم بعضهم يقول لي 18 17، يقول لا تصوم إذا بقى على رمضان 16 17 يقول هالسنة لا تصوم، فما بالك إذا مسوي قبل رمضان شهرين ثلاثة، هذا يقينا يقولون لا لا تصوم، يمكن بعد يختلف حسب حجم القص من المعدة، ما عندي فكرة عن هالموضوع، لكن الشاهد من هذا أن أحيان طيب يقول لا تصوم، الصوم يضرك وضرر شديد، فمثل هذا إذن يقال له لا تصوم. أما المسافر لا، المسافر أمره أوسع، فإذا كان السفر فيه مشقة مع الصوم فهذا كذلك يفطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مع أصحابه في الحديبية ووجدوا رجلا قد سقط في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ثم أمر الناس أن يفطروا، لا مو غير الحديبية، ثم أمر الناس أن يفطروا صلى الله عليه وسلم، كان العصر بعد، فأمر الناس أن يفطروا. فإذا كان السفر معه مشقة شديدة فهنا يجب أن يفطر، وإذا كان السفر معه مشقة يسيرة تحتمل نقول له مخير والأفضل أن تفطر طالما أنه فيه، يعني لا تصوم وانت كاره، لا تصوم وانت متضايق، فالأفضل أن يفطر إذا كان في مشقة يسيرة تحتمل. أما إذا لم يكن هناك مشقة مثل سفرنا حاليا غالبا يعني في الطائرة، يقولك الطريق كله ساعة مثلا رايح الرياض أو رايح مكة شرفها الله ساعتين، أو رايح دول الخليج مثلا قطر الإمارات البحرين، يعني ساعة ساعتين ساعة ساعتين ساعة ساعتين، فيقول ما في أي مشقة والأمور طيبة وكذا متسحر زين، ما عندي أي مشكلة عن نصوم كيف هنا مخير، قال بفطر إنه أنت أيضا أنت مخير، فلا يمنع من الفطر ولا يؤمر بالصوم ولا يمنع من الصوم أيضا، لا يمنع من الفطر ولا يمنع، أمير نفسه المسافر، أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. نتكلم عن المسافر الذي لا يجد مشقة أو يجد مشقة يسيرة، أما الذي يجد مشقة شديدة فهذا يجب عليه أن يفطر. نعم. قال رحمه الله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، عندنا حائض ونفساء وحامل ومرضع، أحكامها تختلف. الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم أصلا، لا يجوز للحائض أن تصوم كما أنه لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز للنفساء كذلك أن تصوم كما أنه لا يجوز لها أن تصلي، فلو صامت الحائض أو النفساء حارما وأثمت، تأثم إذا صامت، لكن دعونا نفرق بين الصوم وبين الامتناع عن الأكل، خاصة بعض النساء وعندها أطفال صغار ما تقدر تشرح لهم حائض، خاصة أن تأمرهم بالصيام وكذا وكذا. ها ليش فاطرة يما؟ زين تقول له أنا حائض، يعني شنو حائض؟ إيش تشرح له هذه؟ زين يمكن لو بنت تقدر تشرح، لكن الولد إيش تشرح له؟ إيش تقول له؟ زين فش تسوي الأم هني؟ إما أنها تأكل أو تشرب دون أن يراها أولادها، وإما أنها تمتنع عن الأكل وتظل صايمة مثلا. يعني مثل بعض من يحدثنا يقول عندنا خادمات غير مسلمات يصومون معنا، يقول هو ليس صيام وإنما إيش؟ امساك عن الطعام. مثلا شفت هذول اللي يضربون عن الطعام، اضرب عن الطعام، ما تشتهي تأكل، كل البيت صايم كل هذا، ووقت الأكل كله المغرب، يلا وياهم ما عندي مشكلة. زين فكذلك الحاضن لو امتنعت عن الأكل لكن لم تنوي الصيام، أهم شيء لا تنوي الصوم، ما فيها شيء، تمتنع عن الأكل وعن الشرب حقها لها ذلك، لكن أهم شيء لا تنوي الصوم. وإن أكلت أو شربت طبعا ما في بس حلال مباح لها، هذا بالنسبة للحاضن والنفساء. أما الحامل والمرضع، الحمل والرضاع حالات مرضية، الحمل والرضاع تعتبر حالات مرضية. شلون؟ يعني ال- ال- ال- الحامل قد تتعب مع الحمل، خاصة لما نقول شهور متقدمة أو حتى في أول الشهور إذا كانت ضعيفة البنية أو كذا تتعب مع الحمل. بعضهم يعني أنا أعرف أحدهم من الشهر الأول نايمة بالمستشفى لين ولدت وهي بالمستشفى، من أول شهر يعني 8 أشهر أو 9 أشهر بالمستشفى إلى أن ولدت. طيب فالقصد أن الحمل قد يكون وقد لا يكون، بعض النساء ما شاء الله تكون صحتها جيدة وكذا إلى الشهر 9 تصوم ما عندها مشكلة، يعني لو جاء رمضان في شهر ولادتها تصوم حتى يوم الولادة صايمة ما عندها أي مشكلة أبدا. زين فإذا الحمل حالة مرضية، إذا تعبت من الحمل جاز لها أن تفطر، ما تعبت من الحمل تصوم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذا الحمل حالة مرضية، إذا كان الحمل يتعبها تفطر، إذا كان لا يتعبها تصوم. زين هل هي هذه الحامل إنسان واحد أو اثنان؟ اثنان، يعني هي والذي في بطنها، هي والذي. طيب إذا هي ما عندها تعب لكن تعبان اللي ببطنها، اللي ببطنها ما يتحمل الصوم، يعني هذا الصوم الذي هي تصومه يؤثر على الجنين، ما الذي يقدر هذا؟ الطبيب. إذا قال لها الطبيب الثقة قال لها الصوم يؤذي الجنين، يتعب الجنين، الجنين يحتاج إلى الأكل، هنا تفطر. إذن أفطرت لأنها تعبانة ولا أفطرت لأجل غيرها؟ أفطرت لأجل غيرها وهو الجنين الذي في بطنها. كذلك المرضع، المرضع كذلك الأصل أنها تصوم ما عندها أي مشكلة، ما يتعبها الصوم عادة المرضع، لكن قد يكون الصوم يقلل الحليب. واحد تقول تعطيه حليب صناعي بالله بوركينا فاسو مثلا وغيرها بعض البلاد أو ما عندهم حليب صناعي، شلون؟ لأن كما قلنا هذه الشريعة إيش؟ لكل أحد في كل زمان في كل مكان، شرع هذا. طيب مو كل أحد عنده حليب، واحد بالبر من لهم حليب صناعي؟ فقضية واحد يقول تعطيه حليب صناعي أو شيء كذي، هذا يعني تعطي شرع للعامة، لعامة الناس، لكل الناس، لكل من يدخل في هذا الدين. فإذا كانت هذه المرضع إذا صامت قل الحليب أو نشف الحليب في صدرها، والجنين أو الرضيع يحتاج، فهنا كذلك نقول تفطر لأجل غيرها. كذلك هنا كالحامل إذا أفطرت لأجل الجنين الذي في بطنها، هذه كذلك تفطر لأجل الرضيع الذي في بطنها الذي ترضعه. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم إذا كل واحدة لها حكم، إذا أفطرت لأنها تعبانة سواء كانت مرضعا أو حامل فهذه حالة مرضية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة تفطر وتقضي بعد رمضان. واضح الصورة هذه؟ ممتاز. عندنا الإشكال فيما لو أفطرت لأجل الذي في بطنها أو أفطرت لأجل الرضيع. أفطرت لأجل الذي في بطنها أو أفطرت لأجل الرضيع. تقول هنا أنا صحيح أفطرت، بس أنا أفطرت لأجل غيري، أفطرت لأجل غيري، نقول تقضين هذا اليوم. طيب والإطعام، عليها إطعام؟ نعم عليها إطعام. من الذي يطعم؟ ولي الجنين ولي الرضيع، لبو اللي يصرف على الجنين، لأن أفطرت لأجل الجنين، فاللي يصرف على الجنين هو اللي يدفع الكفارة، والذي يصرف على الرضيع هو الذي يدفع الكفارة. ولي الجنين ولي الرضيع هذا اللي يدفع. هي إذن عليها فقط إيش؟ القضاء. وهذه فتوى ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه، أنه إذا أفطرت لأجل الجنين أو لأجل الرضيع فإنها تقضي ويطعم، يطعم أو أنها يعني عليه ذكر الإطعام، والإطعام على من؟ على ولي الجنين ولي الرضيع، كما قال الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المولود له، المولود له منه اللي هو الأب أو ولي الأب، وعلى الوارث مثل ذلك اللي هو اللي يكون مكان الأب المسؤول عن النفقة بشكل عام، المسؤول عن النفقة. نعم. قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ذكرناه قبل قليل، أن العاجز عن الصوم لكبر، ما ذكرنا الكبر، ذكرنا المرض. المرض إذا كان لا يرجى برؤه، أو لكبر واحد عمره 80 سنة متعب ما يقدر يصوم، نقول له إيش؟ نقول له أطعم عن كل يوم. قال لا خله السنة الجاية يقضي، السنة الجاية بيصير 81، يعني كل سنة يكون شنو؟ أكبر، وبالتالي يكون إيش؟ أضعف. فمتى يقضي هذا؟ ما يستطيع يقضي، خلاص يطعم. هذا يطعم إلا إذا كانت صحته زينة، بس الحين مريض لسبب. لكن إذا كان سبب المرض الكبر معناها السنة الجاية شنو؟ إما مثل أو أشد المرض يعني، أو الكبر يؤثر عليها أكثر، فهنا يطعم عن كل يوم مسكينا. متى يطعم؟ يجوز أن يطعم كل يوم بيومه، كل يوم يفطر بعد المغرب يروح يطعم مسكينا عن هذا اليوم، أو أن يطعم في أول رمضان حق الأيام القادمة كلها، أو يطعم في آخر رمضان عن الأيام السالفة كلها. إذن هو مخير، إما أن يطعم كل يوم بيومه، وإما أن يطعم في أول رمضان، وإما أن يطعم في آخر رمضان. يطعم مسكينا شنو؟ ما يكفيه غداء أو عشاء، ما يكفي هذا المسكين غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا هو الإطعام الذي يطعم به المسكين. نعم. قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو طيب أصبر، أنا أقول نقف هنا على أساس أن هذه الأشياء هي المفطرات، سيتكلم عن المفطرات. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. هل عنده سؤال؟ يلا سر. أدري نسام نافلة. إيه. ليه؟ خلاص صايم. حلو. ما يضر. شو المشكلة؟ هل يعتبر إنك صايم؟ أصبر شوي. يعتبر إنك صايم. الأجر من عنده؟ من اللي يعطيك الأجر؟ خلاص هو أعلم. بس كمل صومك. سم؟ إفطار صائم؟ إي ممكن. ممكن. يعني يا غدا يا عشاء يا إفطار. إي ما يضر. تعطيه فلوس الوجبة أي ما في بس. ما ذكر القضاء، وإذاك ذهب البعض إلى أن الإطعام فقط دون القضاء، ولكن الجمهور على الإطعام والقضاء، وهذا هو الصحيح. لا، على الأصل القضاء هو الأصل والإطعام أمر زائد، فذكر الأمر الزائد ولم يذكر الأصل لأنه معروف، هكذا حمله الجمهور. هناك البعض نعم قال بس عليه من الإطعام، وغير صحيح. شيخ، الإطعام كل يوم مسكين هذا رمضان شوال مخطئين شوال شكو ما فهمت يعني إذا أفطر شوال قضيك الإطعام لازم يكون في رمضان؟ ما فهم السؤال. الحين رمضان يفطر عن كل يوم. زيد. نيته يسوق 6 شوال أيضا ما يقدر يفطر عنه بعد. لا هذا مو واجب. لا لا الواجب فقط الإطعام عن ترك الصوم الواجب. أما الصوم النافلة لا ما تطعم عنه. قاعد تمغض حسك تسأل. طيب نعطيكم معاشر يلا آخر سؤال. سؤال خارج عن السياق. يلا. قلت ما عندي دينار بس. ايه. قلت ما فيها شيء. بعد فاتت السعر هذه سعرها ربع دينار. سعرها ربع دينار؟ يعني قص عليك. تعطيه. تعطيه. شريتها برضاك؟ برضاك ايه ما عليه. ايه. مرة ثانية تشتري منه.